الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، وخير من طاف بالبيت الحرام، وأعلم الناس بالحلال والحرام، أقصد وأعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أحبنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح صححه شيخنا الألباني أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يحدث عن ملك واحد من حملة العرش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يصف ملك واحد من حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يحدث عن ملك واحد، فأذن له الملك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف هذا الملك بيقول: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. تخيل الوصف ده، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير، أي مقدار ما يطيره الطائر 700 سنة. هذا الملك من حملة العرش مرقت رجلاه في الأرض السفلى، ورأسه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك حيث كنت. الملك يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله سبحانه وتعالى، فلما لا تخشى الله عز وجل؟ لما لا تخف من ربك سبحانه وتعالى؟ الملك والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهكذا الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وقال جل وعز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أعظم العبادات القلبية التي يجب عليك أيها المسلم وأيها الشاب أن تحترف فيها أن يمتلئ قلبك بالخوف من الله عز وجل. بتخاف من المرض صح؟ بتخاف من الجهل، بتخاف من الفقر، بتخاف من الحاكم، لما لا تخشى الله عز وجل؟ لما لا تخاف من الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الخائفين، وهكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا كان الأنبياء، وهكذا كان الملائكة. يروى أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر وعصى ربه وتجرأ على ربه، طفق جبريل وميكائيل يبكيان، فأمرهم الله سبحانه وتعالى وسألهما: ما هذا البكاء؟ فقال، أي جبريل وميكائيل: ما نأمن مكرك يا رب. فقال لهم الملك سبحانه وتعالى: هكذا فكونا، هكذا فكونا. الله عز وجل مدح الخائفين منه فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل أنت فعلا بتخشى الله سبحانه وتعالى؟ هتقول لي أكيد، مين مننا ما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب، إن كنت تخاف الله عز وجل، لما تجرأت على معصيته؟ لما جعلته أهون الناظرين إليك؟ لذلك الخوف شجرة طيبة، واسمع مني تلك الكلمات وسجلها واحفظها في ذهنك. الخوف شجرة طيبة، إذا نبت أصلها في القلب آتت أكلها بإذن ربها وأثمرت وتفرعت فروعها في الجوارح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لذلك الإمام الطبري رحمه الله بيقول في تفسير هذه الآية: المؤمن هو الذي إن ذكر الله وجل قلبه وانقاد لأمره وخضع لذكره خوفا منه وفرقا من عذابه. طيب، واحد يسأل ويقول: ايه الفرق بين الخوف والخشية؟ بنسمع كلمة الخوف وبنسمع كلمة الخشية. الخوف سمة عوام المؤمنين، انا وانت كلنا نخاف. اما الخشية سمة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين واولياء الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي التقوى كما عرفها سيدنا علي رضي الله عنه، قال سيدنا علي: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أسألك بالله، ما الذي أقض مضاجع الصالحين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ ما الذي أجرى من خشية الله الدموع؟ ما الذي أسكن في القلوب الهيبة لله والخشوع؟ فكم من باك جرت دمعته من خشية الله عز وجل؟ كم من منيب قطع الخوف مهجته؟ كم من مسافر إلى الله عز وجل قطع ورافقه الخوف في رحلته؟ وكم من باك لله عز وجل خوفا منه ارتوت الأرض من دمعته؟ واعلم أخي الحبيب بأن الخوف أنواع. هناك خوف من الله سبحانه وتعالى، وهناك خوف من مكر الله عز وجل، وهناك خوف من عذاب الله عز وجل، وهناك خوف من عذاب القبر. لذلك أخي الحبيب إياك أن تأمن مكر الله عز وجل. من أعظم أنواع الخوف أن تخاف من مكر الله عز وجل، ولم لا؟ والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أحد السلف كان يبكي ليل نهار، فقالت له أمه: يا بني، والله لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبة، ده اللي مربياك وكنت عارفاك طيب وبتعمل الصالحات والطاعات، لولا أني أعرفك صغيرا طيبة وكبيرا طيبة لقلت بأنك قد أحدثت أمرا من الموبقات لما أراك تصنع بنفسك في الليل والنهار. فقال لها ولدها: يا أماه، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي في بعض ذنوبي فمقتني وقال لي: اذهب لا أغفر لك. أناس امتلأت قلوبهم بالخوف والخشية من الله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حينما قال وتحدث عن العلماء الربانيين قال جل وعز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، وإنما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي نفس تعريف الخوف، ولكن مع تعظيم وتقديس وإجلال لمن تخافه، مع تعظيم وتقديس وإجلال لله عز وجل. سيدنا عثمان بن مظعون من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين وممن شهدوا بدرا، ومن وهو أول من لقب بالسلف الصالح وأول من دفن بالبقيع. لما مات قبله النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، وسالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على خديه، فكفى عثمان بن مظعون شرفا أن يلقى رب العالمين ودموع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديه. فدخلت عليه امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله على عثمان بن مظعون، شهادتي لك بأن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف علمت بأن الله أكرمه؟ فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فمن، أي من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم عثمان بن مظعون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني والله لأرجو له الخير، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. إياك أن تأمن مكر الله عز وجل. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليمتلئ قلبك خوفا من الله سبحانه وتعالى. واحد يسأل ويقول: طيب لماذا تذكرنا بالخوف؟ اسمع إلى قول الحسن البصري: أتى إليه رجل وقال له: يا إمام، إننا نخالط أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. اسمع يلي بتقول: أنا بخاف إني أذكر أو حد يذكر قدامي الخوف من الله سبحانه وتعالى، أرهب وأهرب. قال الحسن البصري رحمه الله لهذا الرجل: إنك إن تجلس مع أقوام يخوفونك بالله عز وجل فيلحقك أمن يوم القيامة أفضل من أن تصحب أناسا، أو أفضل من أن تجلس مع أناس في الدنيا يؤمنونك في الدنيا فيلحقك خوف يوم القيامة، ليمتلئ قلبك خوفا من الله سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أختم بهذا الموقف. الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، وهو على فراش الموت أخذ تبنة من الأرض أي بعض من الطين وقال لمن حوله: والله للذنوب عندي أهون من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، أي ولكني أخاف أن أموت على غير الإسلام. فاللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة التوحيد، اللهم اجعلنا من الخائفين منك، اللهم املأ قلوبنا بالخوف منك، اللهم املأ قلوبنا بالخشية منك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.